هذا مسلم. المواصلة الأول والأصل مقيدة بالعزيمة. العزيمة نعم. وقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. عندك من يرتد ولا من يرتد؟ من يرتد إيش؟ الآية في السورة هي آمنوا من يرتد منكم عن دينه. نعم. لكن فيها نصة عندي ترتد. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم. هذا إشارة إلى أن من ارتد عن دينه فالله غني عنه والمسلمون أغنياء عنه. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وسوف تدل على وقوع الشيء بمهلة، السين تدل على وقوعه بسرعة، إن قام زيد فسيقوم عمر يعني بسرعة فورا، فسوف يقوم يعني بعد مهلة. نعم. إيش؟ نعم. نعم. إيه لكن أهل الكتاب يعرفون من الكتاب شيئا كثيرا، لكن الآن عندنا مثلا إذا دعوا الإسلام قل أسلموا ويقول لازم تصلي قبل طلوع الشمس، قال ما فيه معلوم ما يصلي. نعم مش هذا وقع في ناس الآن سمعنا ووقع على أيدينا أنهم ارتدوا بعد أن أسلم. نعم هي لكن هو أسلم فبإسلامه عصم دمه، فنحن نقول الأحسن أن لا ندعوهم الإسلام حتى نبين شرائع الإسلام، نبين شرائع الإسلام قبل، لا بد ولا تنبيه ولا شيء. هي لك من المشكل أننا إذا أسلم ثم قلنا يجب عليك أن تصلي خمس مرات وقال لا ما أسلم، هذا يكون ارتداء. إحنا رافضا به نبين له يكون فيه صلاة فيه صيام فيه حج. نعم ربما مثل الختان مثلا أو كونه يفرق بينه وبين زوجته إذا لم تكن كتابية، هذه قد لا يكون من المصلحة أن يخبر بها الآن لأن هذا يمكن أن يكثر كثيرا. أي نحن نقول لا تخبره مثل هذه المسائل التي تخيفه كثيرا وهي من الأصول، يسكت عنها حتى يقوى إيمانه. نعم هم يعرفون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفون، لا المشركين اللي يعرفون أن المسلمين يفعلون كذا ولا أهل الكتاب، لكن عندنا الآن تجد مثلا في الهند لا يعرف شيئا أو في أقصاص، أما الإنسان اللي عارف من الإسلام وتعرف من الإسلام كذا والإسلام كذا ويقول نعم هذا ما في إشكال. نعم شيخ من هؤلاء القوم؟ نعم هؤلاء القوم الذين يأتي الله بهم في حال الردة هل هم مسلمون أو غير مسلمون؟ لا مسلمون قطعا، يقول حبهم لا يمكن يسلموا يا شيخ، لأنه إذا ارتد المؤمن المسلمون من يأتي إلا غيرهم؟ يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، لكن لا يمكن أن تثبت المحبة إلا بعد الإسلام. وفي إشارة أيضا أن المرتد لا يحبه الله. نعم الأكبر نعم حتى الشرك الأصغر ما يخلف في النار، المشرك الشرك الأصغر لا يخلف في النار، الشرك الأكبر إشراك بالله، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. حديث مسعود. وكذلك الشرك الأصغر لا يخلد النار. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى قوله ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. طيب. هذه الآية يقول ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. هذه البخاري رحمه الله لو جاء بأوله لكن أوضح، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، حتى يتبين أن هذا في المرتد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، لأن هؤلاء الذين شرحوا بالكفر صدرا وإن أكرهوا في أول الأمر لكنهم اطمأنوا في آخر الأمر إلى الكفر، فلهذا لم يرفع إكراههم حكم الكفر عنهم. ثم قال فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم أي بسبب، فالباء هنا للسببية، بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الظالمين، فلكون الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين الذين اتخذوا الظلم حياة لهم استحقوا هذا العذاب. الكافرين، نعم الكافرين الذين اتخذوا الكفر حياة لهم لا يهديهم الله. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. طبع على قلوبهم فلا تفقه ولا تعقل، وسمعهم فلا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، وأبصارهم فلا يرون ولو رأوا الآيات فهم عمي لا يهتدون بها، وأولئك هم الغافلون. وفي هذا إشارة إلى الحذر من الغفلة، الغفلة عن ذكر الله عز وجل. اجعل لك صلة مع الله، اجعل قلبك مع الله دائما، لأن الغفلة تميت القلب. لا جرم يقول حقا، يعني معنى لا جرم أي حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أما في الدنيا فقد لا يخسرون لكن في الآخرة هم الخاسرون. وهذا كقوله والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى قوله ثم إن ربك من بعده لغفور رحيم. الآية ما فيها ثم، نقرأها أنهم في الآخرة الخاسرون. إلى قوله ثم إن ربك من بعده، الآية لا جرم أنهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم بالآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك، للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فلفظ الآية غير اللفظ الذي ساقه البخاري رحمه الله، لأن الآية ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وليست الآية كما ساقه البخاري ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولذلك عندي نسخة من إلى قوله لغفور رحيم، عندي نسخة هكذا. ها كيف؟ أنا عندكم الآن ما أشار إليها. ها؟ إلى قوله إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ما بثم عندنا ثم لكن مشير إلى أنها محذوفة وأن صواب النسخة إلى قوله لغفور رحيم. يمكن بحاجة تكلم عليها. تكلم عليها. وش قالها؟ مصطفى. كم صفحة؟ كم صفحة عندكم؟ نعم الفتح هو ابن حجر. قال ابن حجر قوله لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم خاسرون إلى لغفور رحيم، والمراد أن معنى لا جرم حقا إلى لغفور رحيم. نعم. معنى أن النص اللي عندنا ما هي موجودة في الأصل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فإن يغفر له ما قصد لك. وهذا عام. الدليل الخاص على أن المنافق تقبل توبته. خالد. نعم. طيب. الدليل على أن من سب الله واستهزأ به قبلت توبته. نعم. قوله تعالى نعذب الطائف. طيب مد ما وجه الدلالة من الآية؟ نعم. ولا عفو إلا بعد قبول التوبة، أليس كذلك؟ طيب، إذن الصحيح أنها تقبل توبة كل مرتد، لكن من الناس من نتحرى في توبته ونتابعه، ومن الناس من نأخذ بظاهر توبته ولا نتابعه. طيب، من سب الله ثم تاب فهل يقتل؟ نعم. نعم. وإن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، هل إذا قتلنا ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل نصلي عليه؟ نصلي عليه ونغسله وندفنه مع المسلمين ونجعله بالرحمة. تمام. نصلي عليه ونعامله معاملة المسلم ويكون قتله كالحد. نعم. طيب، هذا هو القول الراجح في هذه المسائل، وقد علمتم دليله من القرآن. نبدأ الآن درس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله لا يزالون يقاتلونكم يعني الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوكم عن دينكم، لأن هذا هو غايتهم. هم لا يريدون المال، إنما يريدون أن يصدون عن دين الله. ولكنه قال إن استطاع، وهذا إشارة إلى أن المؤمن لن يرتد عن دينه ولن يستطيع الكافر أن يرده عن دينه، وهذا بالنسبة للمؤمن الحق. أما المؤمن المهلهل فهذا كل شيء يجترك، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني إن لم يأتي أحد يزلزله أو يصده فهو مطمئن، وإن أتاه أحد يلبس عليه أدنى تلبيس انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. طيب، وقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر إلى آخر، هذه الآية تقيد جميع الآيات التي فيها أن الردة تحبط العمل، مثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ومثل قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالآيات العامة أو المطلقة تقيدها إيش؟ هذه الآية، ومفهومها أنه إن لم يمت على الكفر فإن عمله لا يحبط، وهو كذلك. حتى أوصافه السنية التي نالها قبل ردته ترجع عليه، مثل الصحبة النبوية، فالصاحب الصحابي لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام عادت صحبته وكان من الصحابة. وقوله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيها إشارة إلى أن من مات على ردة والعياذ بالله فإنه لا وفاء له أن يدخل الجنة، بل هو من أصحاب النار الملازمين لها المخلدين فيها. نعم. هذا في التفصيل، إن ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد الردة، وإلا انتظر حتى تنقضي العدة، يعني إن ارتد بعد أن دخل بالمرأة فإنه ينتظر حتى تنتهي العدة، فإن عاد إلى الإسلام فهو على نكاح، وإن لم يعد فالمشهور عند أكثر أهل العلم أن النكاح يتبين انفساخه من يرتد. والقول الثاني أنه إذا تمت العدة فلا حق له فيها في المرأة، ولكن لو عاد إلى الإسلام بعد فإن له أن يأخذها بالعقد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 أو 7 سنين. ها؟ لا مجرد إلا على التفصيل الذي قلت لك. نعم. نعم. هو ما سمعت أن حق الله قد عفى عنه بالتوبة، هو بنفسه سبحانه وتعالى أخبر بأنه يعفو عنه بالتوبة، أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لا نعلم. حق آدم أي معلوم، لأن التوبة بالنسبة للإسلام لله، كونه مسلم أو غير مسلم هذا حق لله. لا من يبقى واحد. نعم. طيب، إذا خرج من الإسلام وردته هذه تضمن شيئين، تضمن حقا لله وحقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فحق الله إذا تاب من هذه الردة تاب الله عليه، وحق الرسول يبقى. لو كان الرسول حيا وأسقط حقه ما صار شيء. نعم. لا، إذا تاب صار مسلم، صار مسلما مستحقا للقتل. هما ما قلنا أنه تضمن شيئين، تضمن الكفر وهو حق لله، وتضمن القتل في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حق للرسول. فإذا رجع عن هذا السب وتاب وندم فهذا يسقط عنه حكم الردة لأنها لله، ولكن يبقى حق النبي عليه الصلاة والسلام. مثل لو سرق الإنسان وتاب، لو سرق وتاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد السرقة وإن تقطع يده، لكن ضمان المال باق، لأن السرقة تضمن حقين. ما ندري، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما كل من عبد الله بن خطل وهو متعلق بأسر الكعبة قال اقتلوا. نعم، يمكن أقوال العلماء كثيرة، يمكن من يقول أن المذهب كما سمعت لا تقبل توبته لا في حق الله ولا في حق الرسول، ويمكن أحد يقول لا تقبل في حق الله وحق الرسول ولا يقتل، لكن القول الذي يؤيده القياس والنظر هو هذا. نعم، سؤال. نعم، العدة ارتد زوجها. نعم، لا عن المذهب مدتها 3 أيام، لكن على القول الثاني أن كل عدة سببها الفصل فهي حيضة واحدة. نعم. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم، قول أتي بزنادقة، الزنادقة مفترهم فيه، ولكنهم عند الفقهاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خداعا ومكرا، هذا الزنديق. وقيل الزنديق، لا مذكور عندكم الشرح يا جماعة، لا تكلمون فوجود بالشرح. وقيل الزنديق هو الذي لا يقر بدين مثل الشيوعي وشبهه، وقيل إن الزنديق هو الذي يعني يكون عنده ذكاء ومكر وتلاعب بالناس. وعلى كل حال الذي يظهر أن الزنديق هو الذي يتظاهر بالصلاح وليس بصالح، لكنه حقيقة أمره أنه ملحد. يقول أن فقال فأحرقهم، وكأنه رضي الله عنه أحرقهم لعظم جرمه، لأن جرمهم عظيم ومكرهم كائد، فلذلك أحرقهم كما أحرق أبو بكر اللوطي لفحش فعله. فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم. قول لو كنت أنا لم أحرقهم هذا يدل على أن له نوع ولاية حين قال هذه الكلمة، لأنه لو لم يكن له ولاية لم يكن للأمر بإحراقه إياهم أو عدمه فائدة، لكنه كان والا على البصرة لأمير المؤمنين عمر من ولاته على البصرة. يقول لو رفع لي هؤلاء ما أحرقتهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الإحراق بالنار، وعندي نصرة لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومن هذه عام، من بدل دينه، ومعنى بدل دينه ليس معناه أنه غير الدين الذي هو عليه، لأنه لا يمكن أن يغير الدين الذي هو عليه، فالمرتد إذا ارتد يبقى الإسلام على ما هو عليه، لكن بدل دينه يعني استبدل به غيره، استبدل به غيره. والمراد بالدين هنا الدين المقبول وهو دين الإسلام، أما غير المقبول كيهودي تنصر أو نصراني تهود فلا يدخل في هذا الحديث. نعم، فيه عندك بحث علي الحديث نفسه؟ طيب هذا يقرأ عظم الصلاة. الحمد لله يهديكم الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث كله الحديث. بسم الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير: باب لا يعذب بعذاب الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال ابن حجر: قوله باب لا يعذب بعذاب الله، هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده ومحله إذا لم يتعين التحريق طريق ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب. قوله عن بكير، قوله عن أبي هريرة، قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استثناء من ابن حجر رحمه الله يحتاج إلى دليل، فربما يأتي بدليل، عرفتم؟ لأن استثنى ما إذا كان لا يمكن الوصول إلى قتل الكفار إلا بالإحراق، وفي وقتنا الحاضر في قنابل حارقة ترسل على المقاتلين تحرقهم، فكأنه استثنى هذا لكنه يحتاج إلى دليل، ولننظر لعله يذكر الدليل. قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا. زاد الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد رجلين من قريش، وفي رواية ابن إسحاق: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها. قلت: وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمي، أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد صحيح، لكن قال في روايته: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، هكذا بالإفراد. وكذلك رويناه في فوائد علي بن حرب عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلا، وسماه هبار بن الأسود، ووقع في رواية ابن إسحاق: إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار، يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، شرط عليه أن يجهز له لبنته زينب فجهزها، فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك، والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره. وقال في روايته: وكان نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة. وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وهي في خدرها فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال: إني لأستحيي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. الحديث. فكأن إفراد هبار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك، والآخر كان تبعا له. وسمى ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد القيس، وبه جزم ابن هشام في زوائد السيرة عليه. وحكى السهيلي عن مسند البزار أنه خالد

في رواية الحميدي المذكورة أن عليا أحرق المرتدين يعني الزنادقة، وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعا عن سفيان قال رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارا الدهني اجتمعوا فتذكروا الذين حرقهم علي، فقال أيوب فذكر الحديث، فقال عمار لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم، فقال عمرو بن دينار قال الشاعر لترمي بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا حطبا ونارا هناك الموت نقدا غير ديني. انتهى. وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق. ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص حدثنا لوين قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره عن أيوب وحده، ثم أورده عن عمار وحده قال ابن عيينة فذكرته لعمر بن دينار فأنكره وقال فأين قوله أوقدت ناري ودعوت قنبرة، فظهر بهذا صحة ما كنت ظننته. وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي بزنادق فحرقهم. ولأحمد من هذا الوجه أن عليا أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء، فأتي بهم علي فوضعهم في السجن واستشار الناس فقالوا اقتلهم، فقال لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار. قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله هذا أصرح في النهي من الذي قبله. وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس. وسيأتي الكلام على قوله من بدل دينه فاقتلوه في استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى. يكون هل أن يظهر أن الأحوط ترك الإحراق بالنار، هذا هو الأحوط لأنه ظاهر النص، وقوله لا ينبغي أو استحييت أو ما أشبه ذلك لا يمنع أن يكون هذا على سبيل التحريم، لكن إذا رأى الإمام أن الإحراق بالنار أنكى وأنفع للعباد فالله أنه لا بأس به، لأن هذه المفسدة وهي الإحراق بالنار عرضها مصلحة. وكذلك إذا لم نقدر على الكفار إلا بالإحراق فلا بأس به، أو كانوا يفعلون ذلك بنا فلا بأس به، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وكذلك في القصاص لا بأس به، إذا أحرق إنسانا فإننا نحرقه لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم أما سب الصحابة عموما فلا شك أنه كفر، بل قال بعض العلماء لا شك في كفر من شك في كفر. لا نقبل توبته لو تاب لكن نقتله ولو تاب كسب الرسول. لا بعد القتل غير، بعد القتل غير، يعني تنكيل بين بعد القتل إذا كانوا يفعلون هذا بنا، وإلا فلا يجوز التمثيل. التمثيل بالعدو نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. اللي هم في قتل. راجع كتاب الصارم المسلول يتبين لك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن بلال قال حدثنا أبو مردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال لن أولا أو لا نستعمل على عملنا من أراده لكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل فإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. في هذا الحديث دليل على أنه لا يستتاب المرتد وقد سبق لنا ذكر الخلاف في هذه المسألة وأن القول الراجح أن الاستتابة ليست واجبة ولا ممنوعة وأنها ترجع إلى إلى اجتهاد الإمام فإذا رأى المصلحة في الاستتابة استتاب المرتد وإن رأى أن المصلحة في عدم استتابته لم يستتب. وفي قول أحدهما إني لأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي دليل على أن ما أعان على الطاعة فهو طاعة لأن النوم يعين على القيام فما أعان على الطاعة فهو طاعة ولأن النوم ثم القيام هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي قال أما أنا فأقوم وأنام ومن رغب عن سنتي فليس مني. باب قتل تقسيم البلد بين أميرين استدلال بالحجر في هذا الحديث لأنه يجوز قسم البلد بين أميرين يعني أن تكون إمارة اثنين هنا صحيح على سبيل الاستقلال ما يصح لكن على سبيل التبع لا بأس لا على سبيل التبع يعني بالنسبة لهم أن لهم سلطانا فوق وقال كلاكما أمير ولكن تشاورا وتطاوعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. لا من سب أحد من العلماء فإنه لا يكفر ولكنه يكون فاسقا. نعم لا إذا تعارض قول صحابيين فإنه يطلب الترجيح. إذا قلنا يطلب الترجيح فمعلوم أننا لا أننا نرجح من عرف بالفقه والعلم من الصحابة على آخر. نعم لا ما لا يقاومه يعارضه ولكن لا يقاومه. نعم علي بن ابي طالب مع خالد بن الوليد. نعم يطلب الترجيح فاذا طلب الترجيح قلنا ان ابن عباس افقه من خالد. هو اشترط لكون قول الصحابي حجة أن لا يعارض نصا ولا يخالفه آخر. نعم.